والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا واعف عنا يوم العرض يا رب العالمين. إخواني الكرام، بين أيدينا في هذا اليوم الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن المزني. وكانت قبيلة مزينة كانت منازلها بين مكة والمدينة، وكانت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليها مع الغادين والرائحين. وفي ذات يوم كان سيد القوم وهو النعمان بن مقرن رضي الله عنه قد أفصح عن شيء بداخله ويجول في خاطره، فقال لقومه: يا قوم، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. ثم أتبع يقول: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. أثرت تلك الكلمات في القوم حتى أصبحت النتيجة 10 من إخوان النعمان بن مقرن في اليوم التالي تجهزوا معه، ولم يقف العدد عند هذا الحد، بل صحبوا معهم 400 فارس من فرسان مزينة. وقد هم النعمان رضي الله عنه أن ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاشد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده، فبحث يمنه وبحث يسره فلم يجد شيء، فكانت السانة شهباء مجدبة. فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات وساقها أمامه. ولك أن تتصور هذا المنظر، يسير النعمان مع 10 من إخوانه، 11 أخ من بيت واحد، خلفهم جيش جرار قوامه 400 فارس من خيرة فرسان مزينة، وأمامهم تلك الهدايا التي أقبل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ اهتزت يثرب شمالا وجنوبا شرقا وغربا فرحا بالنعمان بن مقرن، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس. سر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله عز وجل غنيماته وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. انضوى النعمان بن مقرن تحت راية حبيب القلوب عليه الصلاة والسلام، وشهد معه غزواته كلها غير وان ولا مقصر ولا متردد ولا متراجع. ولما آلت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة. ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان للنعمان بن مقرن في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان ندي بالحمد رطيب بالثناء. فقبيل القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزدجرد برئاسة النعمان بن مقرن ليدعوه إلى الإسلام،

انتدب عمر رضي الله عنه إلى هذه المهمة النعمان بن مقرن ومن غيره لمثل هذه المواقف، فقال له وأرسل إليه رسالة من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن: أما بعد، فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، والسلام عليك. فما كان من النعمان إلا أن يلبي ذلك الطلب، وما كان من النعمان إلا أن يمضي بجيشه للقاء العدو، وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لأن تستطلع له الطريق وأن تكتشف له ذلك الدرب. فلما اقترب الفرسان من نهاوند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع. ما الخط يا ترى؟ لماذا لا تتحرك تلك الخيول؟ فلما تحققوا من الأمر وجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير، فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهاوند حسك الحديد ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. رفع الفرسان ذلك التقرير للنعمان وطلبوا منه أن يمدهم برأيه، فأمرهم أن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوف وينسحبوا من أمامه ليغروه باللحاق بهم وإزالة ما زرعه من حسك الحديد. جازت الحيلة على الفرس، فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك، فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب. عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف نهاوند وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنوده: إني مكبر 3، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، وإذا كبرت الثانية فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. كبر النعمان بن مقرن تكبيراته 3 واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عادية، وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرا. فتمزق جيش الفرس شر ممزق، وملأت قتلاه السهل والجبل، وسالت دماؤه في الممرات والدروب، فزلق جواد النعمان بن مقرن بالدماء فصرع، وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة، فأخذ أخوه اللواء من يده بحكمة وحنكة وذكاء وسجاه ببردة كانت معه وكتم أمر مصرعه عن المسلمين. لم يشع ذلك الأمر من أجل ألا تنهزم عزائم المسلمين وألا تحبط تلك المعنويات المرتفعة وتلك النفوس المؤمنة الظانة بالله ذلك النصر أو الشهادة في سبيله. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح، سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان بن مقرن، فرفع أخوه البردة عنه وقال: هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. ومن هنا إخواني الكرام، أحبتي في الله، لا تظنوا أن قتل قادتكم وأمرائكم من قصف أو نسف أو في معارك لا تظنوه شرا لكم، بل هو خير، فوالله ما رأينا تلك الدماء إلا نورا لنا في درب الجهاد والاستشهاد، وما رأينا تلك الدماء إلا نارا أحرقت أعداء الله ومزقتهم عن بكرة أبيهم. وكلما مات أو قتل قائد من قاداتنا أحيا الله مكانه 100 بل 1000، وكلما فقدنا حبيبا محبا لنا وشفيقا علينا رحوما بنا أبدلنا الله بمن يسد ذلك الثغر ويملأ ذلك المكان. وهذه هي سنة الله في عباده المجاهدين. أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه القصص وهذه العبر والله إنها لتبعث في النفوس الشوق إلى فعل أولئك الرجال وإلى اقتفاء أثرهم وإلى السير على دربهم. فقوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جاهدوا أعداء الله، ولا تكتفوا بجزيرة العرب ولا بالشام ولا بالعراق، ولا تتوقفوا عند ليبيا وتونس، ولا تغمد أسيافكم عند القوقاز والشيشان، بل حتى تحكم الأرض كل الأرض بشرع الله. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا ويوفقنا إلى ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.